بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اللهم اكشفنا عنا خيرا وارفعنا عن كل اسم محروم. قال حافظ بن حجر رحمه الله: وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه والمحفوظ في رواية ابن عمر عن عمر قوله. الصحيح موقوف عليه والمرفوع لم يثبت. قال الصنعاني رحمه الله عن عمر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من وهب هبة فهو احق بها ما لم يجب عليها. رواه الحاكم وصححه والمحفوظ في روايه ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قوله. قال المصنف رحمه الله: صححه الحاكم وابن حجر. قال: وفيه دليل على جواز الرجوع في الهبة التي لم يثب عليها، وعليه جواز الرجوع في الهبة التي أثاب عنها الواهب الموهوب له. وتقدم الكلام في ذلك وفي حكم الهبة للثواب والمكافأة، وما أحسن ما قيل في ذلك: إن الفاعل لا يفعل إلا لغرضه، فالهبة من أدنى كثيرا ما تكون كالصدقة وهي غرض مبهم، والمساواة معاشرة لجلب المودة وحسن العشرة والمروءة، وهي مثل عطية الأدنى، إلا أن بعطية الأدنى توهم الصدقة. والعضو جالب تخالف الهدايا باعتبار المهدي والمهدى إليه، فإذا كان الغرض الطمع والتحصيل كما يهدي المكتسب للملك يسرفه بشيء يبدو فضله، فلو قدر الملك على قدر قيمتها لدم، والذم دليل الوجوب، بل إما أن يردها أو يعطيه خيرا منها. وإن كان غرض المهدي تحسين الاتصال بينهما والمطالقة، كان المهدي للمهدي أهدى مهدي. وإن كان غرض المهدي تحسين الاتصال بينهما والمفارقة الحسنة وتصفية ذات البين أجزاء من المكافأة أدنى شيء قل أو كثر، بل الأقل أنسب لإشعاره بأن ليس الغرض المعاوضة بل تكميل المودة، وأنه لا فرق بين ما تملكه أنت وما أملكه أنا. الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز الرجوع في الهبة، لحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وهذا الموقف على عمر اجتهادا منه، والراجح ما دل عليه الدليل، سواء كانت هبة بعوض أو كانت هبة بغير عوض، لا يجوز الرجوع في الهبة بعوض أو بغير عوض. قال الحافظ باب اللقطة. قال الصنعاني رحمه الله: اللقطة بضم اللام وفتح القاف قيل لا يجوز غيره. وقال الخليل: القاف زاكنة لا غير، وأما بفتحها فهو اللاقط. قيل: وهذا هو القياس، إلا أنه أجمع أهل اللغة والحديث على الفتح، ولذا قيل لا يجوز غيره. قال رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه. قال: دل على جواز أكل الشيء الحقير الذي تسامح به ولا يجب التعريف به، وأن الآخر يملكه بمجرد الأخذ. وظاهر الحديث أنه يجوز ذلك في الحقير وإن كان مالكه معروفا، وقيل لا يجوز إلا إذا جهل. وأما إذا علم فلا يجوز إلا بإذنه وإن كان يسيرا. هذا هو الصواب. لقطة الشيء الحقير كالقلم وكالسواك وكالعصا وكالحبل والتمرة والخبزة وما إلى ذلك إن علم صاحبه لا يجوز. كل مسلم حرام دمه وماله وعرضه، وإن لم يعلم ما تحتاج إلى تعريف. هذه إنما القصد منها أنها لا تعرف على مقدار ما تعرف به اللقطة على السنة. أما إن كان صاحبها معلومة فكل قليل وكثير من أموال الناس حرام إلا بطيبة من أنفسهم. وإن كان عودا يعرف يعطيه إذا قال هي حقي وقد عرفها يعطيه. قال رحمه الله: قد أورد سؤالا أنه صلى الله عليه وسلم كيف ترك هذا القبر. أورد وقد أورد سؤالا أنه صلى الله عليه وسلم كيف تركها في الطريق مع أن للإمام حفظ المال الضائع وحفظ ما كان من الزكاة وصرفه في مصرفه. ويجاب عنه بأنه لا دليل أنه صلى الله عليه وسلم لم يحفظها للحفظ، وإنما ترك أكلها تورعا أو أنه تركها عمدا يأخذها من يمر ممن يحل له الصدقة. ولا يجب على الإمام إلا حفظ المال الذي يعلم قدر صاحبه له لا ما جرى في العادة من شرار أمر لحقارته. وفيه حث على التورع عن أكل ما يجوز به أنه حرام. وفيه دليل على أن الصدقة لا تحل لأهل البيت، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهله. وفيه دليل أيضا على أن الأموال تحفظ، لا يجوز الإسراف فيها والتبذير فيها وإن كانت قليلة. إضاعة المال محرمة كان في حديث كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفيه دليل أيضا: لولا أني أخاف أن تكون الصدقة لأكلتها، على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم الآن أن كثير من عاد الناس فضلا عن الملوك وذوي الشأن أنه ربما ثلاث أكثر من هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وفيه أن الطعام المتساقط يمسح ما عليه من التراب ويؤكل حفظا له وحرصا على النعمة. الذي يكون من البيت يخرج عن شيء يحفظه، أما الأكل لا يأكل. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إذا التبس الشيء خشي أن يكون من الصدقة يتجنب تورعا، التبس عليه هذا من الصدقة أم لا يتجنب تورعا، وإذا تبين أنه من الصدقة حرم عليه، وإذا تبين أنه ليس من الصدقة جاز له أكله. تفضل. قال: وعن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ساله عن اللقطه فقال: اعرفها اعرف عفاقها ووكاءها ثم عرفها سنه، فان جاء صاحبها وان لم تاذك بها. قال: فضاله الغنم. فقال: هي لك او لاخيك او للذئب. قال: فضاله الابل. قال: ما لك ولنا معنا سقاؤها وحذاؤها تجد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، متفق عليه. قال رحمه الله: عن زيد بن خالد بن الجهني هو أبو طلحة أو أبو عبد الرحمن زيد بن خالد، نزل الكوفة ومات بها سنة 78 و85 سنة. وقال الثاني أقرب أبو طلحة، مشتهر بأبي طلحة زيد بن خالد، مشتهر بأبي طلحة، لا اشتهر بأبي طلحة زيد بن سهل. أنا أبو طلحة واسمي زيد وكل يوم في شباكي صيد. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم برهان ما تعين الرجل فسأله عن اللقطة أي عن حكمها شرعا فقال عرفها بكسر العين المهملة فذاء وبعد الألف صاب المهملة وعاءها ووقع برواية أخرى العفاص هو الوعاء الذي يعفص فيه الشيء ويجعل فيه الشيء يشحن فيه عفص الشيء إذا شحن وشد في الشيء في الزنبيل في الوعاء يقال له عفاص وقع برواية أخرى خرقتها ووكاءها تعبير عفاصها هو الأدب مثلا التمر يعفص التنك يعفص يشحن فيها فيقال لهذا التنكة التي هي فيها التمر عفاص والغطاء الذي على فم الشيء يسمى وكاء يعني الوكاء الذي يغطى به الفم يغطى به يشحن في الفم قال وكاءها بكسر الواي ممدود ما يربط به ثم عرفها بتشديد الراء سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال الضالة تقال على الحيوان وما ليس بحيوان يقال له لقطة الذي يظهر أن الضالة أعم من اللقطة تطلق الضالة على الحيوان ضالة الإبل ضالة البقر ضالة الغنم ويقال ظل بمعنى ضاع الشيء يعني ولو ما غير هذا الأشياء أما اللقطة ما يقال ناقة لقطة بكر لقطة شاء لقطة فاللقطة أخص والظل عن وظل عنهم ما كانوا يفترون وهذا أشياء يعني ضلال معنوي إضاعة عنهم فهي من الضياع فالظل أعم من اللقطة ظل قلمه ظل كتابه نعم ظل الطريق أي زاغ عنه وابتعد عنه نعم تفضل فقال هي لك أو لأخيك أو للبئر قال رضالة الإبل قال ما لك ولها معنى شقاؤها أي جوفها وقيل عنقها وحذاؤها بكسر الحاء المهملة غزال المعجمة أي خفها هي يقولون إنها يعني الإبل وهذا معروف يعني ممكن إذا أكلت فشربت شربا يعني شربا كافيا فإنها تدخر ذلك الماء فيما أعطاها الله عز وجل من الأوعية لمدة حتى ممكن تمكث يعني 5-6-7 أسبوع إذا كان الشجر الذي تأكله رطبا نعم وهي ما تشرب سقعها مختفية به وأما إذا كان الشجر الذي تأكله يابسا فإنه إذا تأخرت أن شرب الماء ربما يعترض لها في أنفها بعض الأمراض يسمى بالحجم عند الذين نعرف عندهم فهي ما زالت مستريحة لكن هذا يعترضها لضعف الماء يعني لكلة الشرب عندها نعم شاهد أنها تصبر عن شرب الماء مدة وأما حذاؤها فخفها خفها يعني قوي جعله الله عز وجل شيئا قويا تخبط به في الأرض وين الحر وكذلك ما تأثر الشوك قال تجد الماء وتأكل الشجرة حتى ينقاها ربها متفق عليه قال أخذ العلماء بالالتقاط هل هو أفضل أم الترك فقال أبو حنيفة الأفضل الالتقاط لأن من الواجب على المسلم حفظ مال أخيه ومثله قال الشافعي وقال أحمد ومالك تركه أفضل لحديث ضالة المؤمن حرق النار حرق النار وحديث صحيح ضالة المؤمن حرق النار هذا فيما إذا لم يعرف أخذها لغير التعريف الالتقاط واجب كما قال أبو حنيفة والشافعي لمن أمن على نفسه أن يتلفها يؤويها لقصد يأخذها لقصد أخذ تملكها أو لا يقدر على تعريفها يعجز عن تعريفها. فإذا حصل منه في ذلك الحين عند التقاطها أنه سيأخذها لنفسه أو أنه سيعجز عن تعريفها فهي حرق النار وهو ضال إذا عواها ما لم يعرفها، كما سيأتي حديث الذي يليه. وإذا كان من الأشياء ثمينة وله قدرة على تعريفها وعنده في نفسه أنه سيعرفها ولا يتملكها فهذا واجب عليه. وتعاون على البر والتقوى وفعل الخير لعلكم تفلحون، انصر أخاك ظالما أو مظلوما أعظم نصرته وأعظم على تفريقه. وتبشير المؤمن المعروف بالأدلة أنه إذا بشره بخير يؤجر، فهي على أقل الأحوال مندوبة والصحيح واجبة بهذا القيود، بهذا القيود الذي ذكروه من الأدلة وكما سيأتي أيضا. قال وإن إلحاه من التضمين والدين، وقال قوم بل الالتقاط واجب. وتأول الحديث أنه في من أراد أخذها للانتفاع بها من أول الأمر من قبل تعريفه بها هذا. وقد اشتمل الحديث على ثلاث مسائل. الأولى بحكم اللقطة وهي الضائعة التي ليست بحيوان، فإن ذلك يقال له ضالة، فقد أمر صلى الله عليه وسلم أن تلتقط يعرض وعاءها وما تشد به، وظاهر الأمر وجوب التعريف، وجوب التعرف لما ذكر، وجوب التعريف يزيد الأخير عليه دلالة من قوله. يعني الحديث الذي قرأناه عن الضالة المؤمن حرق النار، والذي يليه يدل أن الضالة تطلق على اللقطة، اللقطة أخص والضالة أعم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، رواه مسلم. هو ضال يعني ضال الطريق، الذي يأخذ حقوق الناس ويعني ماذا يتلف، هذا ضلال. فما بالك بأصحاب السرقة، وما بالك بأصحاب التلصص والاحتيال وأمثال ذلك. هذا لقطها عند أمثال هؤلاء الذين هم سرق أو الذين هم ما يبالون بحقوق الناس، يقول لك اللقية حلال والسرق بطال، مع أنها ما هي حلال، هذه قاعدة باطلة عندهم محرمة. فهذا عندهم من أحل ما يكون اللقطة، من أحل ما يكون تعتبر. فنعم من آوى ضالة فهو ضال، أي عاصي ظالم، إذا أخذها ولم يعرفها، ما لم يعرفها فهو ضال. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. سيأتي ما يتعلق بلقطة الحرم أنه لا يلتقطها ويتركها لمن هو له شأن في ذلك، هذا شيء آخر. وإذا التقطها وهي من لقطة الحرم عرفها أبدا، وهذا التشديد إنما هو لتركها، أنه يتركها. فمن الذي يستطيع أن يقف هناك تاركا وطنه وأهله ويبقى يعني ماذا يحتاج إلى ما يصرف به على نفسه ويعرف اللقطة الله أعلم كم سنين إلى أن يموت، أبدا إلا لمرشد. هذا يدل على وجوب تركها قلت أو كثرت، لا تمد يدك إليها في الحرم أبدا. حتى تركها صحيح، لأن الذي وضعها قد يعرفون يرجعون إلى الغرف الناس الآن، ما صار يرجع إلى حيث فقدها، وهذا خير للناس، لكن لا يلتقطها إلا منشد. ظاهر الدليل أنه لا يأخذها، من أخذها ظل له اجتهاده، أما ظاهر الدليل لا يلتقطها من مكانها نقودا ساعات أشياء كثيرة تتساقط هناك كلها يتركها يمشي. السلامة لها أنها يتركها وخلى غيرها يوصلها إلى المكان. وإن كان سرق أنت ما أنت مثلهم. السلامة لا يعدلها شيء. يخرج من ذلك عمال الحرم الذين لهم الملك. شأنه قال الصنعاني رحمه الله وعنه عن ابي بن خالد بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضاله فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم. وخبر الضال اذا لم يعرفها بها يعرف بها وقد اقترن بفائده معرفتهما. فقيل ان ترد الواقف لها فانه يقبل قوله بعد إخباره بصفتها ويجب ردها إليه كما دل له ما هنا وما في رواية البخاري. فإن جاء أحد يخبرك بها وفي لون بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياها. وإلى هذا ذهب أحمد ومالك. واشترطت المالكية الزيادة صفة الدنانير والعدد. قالوا ليقول ذلك في بعض الروايات. وقالوا لا يضره الجهل بالعدد إذا عرف الحفاظ والوجاء. فأما إذا عرف أحد العلامتين المنصوص عليهما من الحفاظ والوجاء وجهل الآخر فقيل لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعا. وقيل تدفع إليه بعد الإنظار مدة ثم اختلف هل تدفع إليه بعد وصفه حفاظها وجائها بغير يمين أم لا تدفع من يمين. فقيل تدفع إليه بغير يمين لأنه ظاهر الأحاديث. وقيل لا ترد إليه إلا بالبينة. وقال من أوجب البينة إن فائدة أمر ملتقط بمعرفتهما لئلا يتلتبس بماله لا لأن يردها مما وصفهما فإنها لا ترد إليه إلا بالبينة. الذي ينبغي لمن التقط شيئا وهذا عادة الناس ما أن يجد إنسان شيء حتى ينظره. فإن كان ممن ذوي الأعجز والأوكية شيء في زنبيله شيء في كذا عرفها. والقصد من ذلك أنه يعرف حفاظها ويتأذى معنى أنه يحفظها ولا يعبث بها. بينما إذا كانت نقودا وعدها وعرف عملة مثلا هذه من فئة كذا وهذه من فئة كذا كلها من فئة كذا كله جائز. وإذا عرف هذا كلها من كل ذلك من باب الاطلاع على الشيء المفقود. ولا يلزم الذي عرفه وأتى بأوصافه الكافية أن يحلف. ما يجوز أن يحلف لعدم دليل يلزمه بذلك. فإذا أتى من يسألها وقال فقد عليك حتى ربما ترى صاحب المال نفسه ما كل الناس يضبط ماله الذي معه من فئة كذا من فئة كذا. نعم بعضه تكون عنده أنواع من الدراهم هذه أمهات مئة وهذه خمس وهذه كذا ضاعت عليه قبل تمكنه من إتقانها. ولكن إذا أتى بشمولية أوصافها أمر طيب. وإن أتى مثلا يعني قصر في شمولية وأنعنس الشخص أنه يعني أنها له ثم في هذه الأول ممكن يأخذ بطاقته ممكن يأخذ اسمه وكذا. إذا جاء من يطلبها غيرك وأتى بأوصافها وقلت أنت كذا أنت الملتزم فيها. قال وذلك لأنها مدعى وكل مدعى لا يسلم إليه لا يسلم إليه من دعاه إلا بالبينة. وهذا أصل مقرر زرعا لا يخرج عنه بمجرد وصف المدعي للعفاظ والوكاء. ووجد بأن ظاهر الأحاديث وجوب الرد بمجرد الوصف فإنه قال صلى الله عليه وسلم تعطيها إياه. وفي حديث الباري يقدر بعد قوله فإن جاء صاحبها فأعطيه إياها. وإنما حذف جواب الشرط للعلم به. وحديث البينة على المدعي ليست البينة مقصورة على الشهادة بل هي عامة بكل ما يتبين به الحق. هذا تبين بالوصف. الحديث عام مخصوص. هذا تبين بالوصف. بقي ما إذا ارتاب واشتبه عليه. يعني يقول والله هذه حكيم يقول وصفها يصفها فيرتبك في وصفها ضاع عليه كذا فيحلف أنها حقك وأنت التبس عليك يعني ما أتيت بوصفها الدقيق لا تنحلف واضبط مثلا رقمك واضبط كذلك بطاقتك وفي بشهود أنك أخذتها ولنا معك إجراء. قال ومنها أصل الإغراض والمكاء على أنه قال من اشترط البينة إنها إذا ثبتت الزيادة وهي قوله فأعطها إياه كان العمل عليها والزيادة قد صحت كما حققه المصنف رحمه الله فيجب العمل بها ويجب الرد بالوصف وكما أوجب صلى الله عليه وسلم التعريف بها فقد حد وقته بسنة فأوجب التعريف بها سنة وأما ما بعدها فقيل لا يجب التعريف بها بعد السنة وقيل يجب والدليل مع الأول. وجاء في حديث أبي بن كعب ومن طريق سلمة بن كهيل وهم في تعريفها سنتين وهموه في لفظ أنه حتى هو جاء في بعض الألفاظ أنه شكك في ذلك. والعمدة حديث زيد بن خالد ما كان من بابه وحتى حديث أبي بن كعب من الروايات المضبوطة فلا يلزم تعريفها سنتين بل ولا سنة وشهر حتى ولا سنة وأسبوع. عرفها سنة الثابت عرفها سنة بعد السنة له أن ينفقها وينتفع بها ضامنا لها على الصحيح لا أنها صارت مكلة. قبل السنة لا يجوز أن ينتفع بها تبقى يعرفها مضبوطة معه ولو احتاج إلى مثلها يتعفف وبعد السنة ينفقها ويستفيد منها وإذا جاء صاحبها أدها إليه. قال ودل على أنه يعرف بها سنة لا غير حقيرة كانت أو عظيمة ثم التعريف يكون في نظام اجتماع الناس من الأسواق وأبواب المساجد والمجامع الحافلة وقوله إلا فشأنك بها نصب شأنك على الجراء ويجوز رفعه على الابتداء وخبره بها وهو تفريض له في حفظها أو الانتباع بها. شأنك أي خذ شأنك أو كذلك أيضا هذا شأنك بها بعد التعريف. أما قوله يعرفها في الأسواق وأبواب المساجد والمجامع والمحافلها أو كذا هذا إذا كان ضاعت في تلك المواضع. أما ضاعت في قرية فيعرفها في القرية فقط ما يذهب يترك القرية على إذا ضاعت فيها ويذهب بها للسوق قد يوجد صاحب وإذا بالسوق قد لا يذهب. وإذا كان المسجد مسجد قريتهم لا بأس يعني يعرف القرية ويعرف المسجد ويعرف مما ظنت وجود صاحبها مع الاجتهاد والصدق في تعريفها. منهم من يحدد في اليوم كذا كذا مرة أقل الأحوال ثلاث مرات منهم من يقول مرتين وهذا في الصحيح عائد إلى اجتهاده فيعرف ما ظنت ذلك في ما استطاع مرتين أكثر سواء مرة أو مرتين أو أكثر ويعمل إعلانا لها ضالة من أتى بوصفها فليأخذها وما إلى ذلك. إلى هنا هي نشبه الضالة نشبه ما هو إلا من باب التعاون حفظ أموال المسلمين. كيف؟ مثل ساعة يحرق عليها مقابل ما يعطيها من نعرف إذا كانت من الدواب وقد صانها وحفظها ثم انتفع من لبنها إذا كانت ذات لبن أو حرف عليها باعتبار أنه ما هو قرض ولكنه مقابل حفظها فإنه لا ينكر عليه ما لم يحصل فيها تأثير يخل بمقصود حفظه لها ما لم يؤثر فيها شيء. ما إذا كان يؤثر فيها فالواجب أن يلقيها حافظا لها حتى يأتي ربها. هذا يكون على خارج التعريف خارج ما هو داخل المساجد ما في الصفوف من ضاع كذا ما يجوز.